بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه، فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه، فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أن العلم الذي يطلع الله عليه الناس هو شيء قليل جدا. يوضح هذا ما جاء في الحديث السابق في قصة موسى والخضر، وأنهم لما كانوا في السفينة نقر عصفور في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: إن ما عندي من العلم وما عندك من العلم مثل ما علق بخرطوم هذا العصفور، يعني أنه شيء قليل من هذه البحور الزاخرة. ومعلوم أن البحور منتهية، والله عز وجل علمه واسع ولا ينتهي وليس بمحصور، وإن كانت هذه البحور الزاخرة محصورة، لكن فيه التنبيه إلى أن ما أعطاه الله عز وجل من العلم لموسى والخضر أنه بمثل ما علق بخرطوم هذا العصفور، وهو يدل على قلة ما عند الناس من العلم الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، وعلم الله واسع وما أوتي الناس منه هو الشيء القليل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الخريبات في المدينة، وكان يتكئ على عسيب، يعني على عصا من جريد النخل، على عصا من جريد النخل، يعني أزيل خوصها وبقيت تلك الجريد أو ذلك الجريد الذي أزيل منه الخوص، فكان عصا، فكان يتكئ عليها، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه، يخبركم بشيء لا ترضونه، قالوا: لا نسألنه، فسألوه عن الروح، فأمسك عليه الصلاة والسلام، وكان يوحى وأوحي إليه، قال ابن مسعود، فلما ذهب ما كان يحصل له من الشدة عند نزول الوحي تلا هذه الآية: قل الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والبخاري أورده من أجل قوله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أي إنما أوتيه الناس من العلم أنه شيء يسير جدا وقليل جدا وليس بشيء، وإنما هو في الغاية في القلة. والروح التي سئل عنها، يعني الغالب أنها المراد بها الروح التي في حيوان والتي تكون بها حياته، ومعلوم أن هذه الروح لا أحد يعرف كيفيتها، وهي مخلوق موجود في الإنسان، ولكن ما أحد يستطيع أن يعرف كيفية هذه الروح وأن يصفها، وهي خلق من خلق الله يكون بها حياة الإنسان، ومع ذلك الناس لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة هذه التي بها حياتهم وهي الروح، فهي من أمر الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلقها وأوجدها في الإنسان. ومن المعلوم أن الإنسان مكون من جسد وروح، مكون من جسد وروح، والجسد هو الظاهر المشاهد المعاين، والروح هي التي لا يشاهدها أحد ولا يستطيع أن يعرف حقيقتها. ولكن جاء في بعض الأحاديث أن الروح إذا قبضت وخرجت شخص البصر، يعني يتبعها شخص البصر الميت يتبعها، والناس لا يعرفون حقيقتها ولا يعرفون كنها، وهي مما استأذر الله بعلمه، بعلم حقيقته، وهي مخلوق مخلوقات الله. وهذا مثل الساعة التي استأثر الله بعلمها، لا يعلم أحد متى تموت، وكذلك الروح الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها، وهي أمر من أمر الله ومخلوق مخلوقات الله، وما أوتي الناس من العلم إلا الشيء القليل. وقيل المراد بذلك الروح الذي هو جبريل روح الأمين، وقيل إن المراد به عيسى الذي هو روح من الله عز وجل، وقيل القرآن الذي قال الله عز وجل وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا الذي هو القرآن. لكن أقرب شيء أن المقصود به تلك المخلوق الذي يكون في الحيوان، المخلوق الذي لا يرى ولا تعرف حقيقته، وهو مما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه غيره، تكون في الحيوان تكون فيه حياته، وإذا نزعت منه فإنه يموت وتذهب عن الحياة. نعم، اقرأ الحديث. عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. وهذه قراءة الأعمش وهي غير مشهورة وغير معروفة، وليست من قراءات السبع ولا غيرها من القراءات المشهورة، وإنما هي في قراءة الأعمش، يعني كما جاء هنا كما قال في قراءتنا، يعني قراءة الأعمش والقراءة المعروفة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص. نعم. عن عبد الواحد بن زياد وهو عن الأعمش سليمان. نعم، سليمان بن مهران. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. عن علقمة. علقمة بن قيس بن قيس النخعي. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الفقهاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي فيه إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، قيل من الأحاديث التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، وصفت بأنها أصح الأسانيد، يعني مثل هذا. وفيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيها يعني عدة أحاديث أو عدة طرق وصفت بأنها أصح الأسانيد. فمن العلماء من قال هذا أصح، ومنهم من قال هذا أصح. والمعروف عند البخاري أن أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر، ولكن كلها يقال عليها إنها من أصح الأسانيد، كلها من أصح الأسانيد، لأن هذا قاله إمام، وهذا قاله إمام، وهذا قاله إمام، فيصدق عليها كلها أنها من أصح الأسانيد. قال رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. أعد متن الإسناد. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. ثم ذكر باب من ترك بعض الاختيار، من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، أن يقصر فهم الناس عنه فيقع في أشد منه، فيقع في أشد منه. ترك بعض الاختيار أي الشيء الذي هو مشروع وسائغ ومطلوب، لكنه ليس يعني بلازم ومتعين، ولكنه هو الأولى، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر، فمخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقع فيما هو أشد منه، فيقع يعني فيحصل لهم ضرر. ثم رد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الكعبة وبنيان الكعبة، وذلك أن الكعبة كانت على قواعد إبراهيم، ولما كان في زمن قريش وحصل فيها تصدع فأعادوا بناءها، واتفقوا على أن لا يضعوا فيها إلا مالا طيبا، فقصرت النفقة فلم تكفي لأن تبنى الكعبة كلها، وإنما يبنى أكثرها ويترك الجزء الذي في جهة الشمال الذي هو داخل الحجر من غير بناء، فبنوها على هذه الطريقة وعلى هذا الوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم حدث عائشة أنه قال: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، وجعلت بابها في الأرض وجعلت لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه. ابن الزبير رضي الله عنه يعني قال للأسود النخعي: إن عائشة تسر إليك فحدثني عما قالت لك في الكعبة. ففي بعض الروايات أنه قال: إنني قد نسيت. قال: يعني أنا أذكرك، يعني معناه إذا كنت نسيت شيء وأنا عندي أنا أذكرك إياه. فحدثه بالحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة الكعبة، ولهذا قال: قال ابن الزبير بكفر، حديث عائشة بكفر، فنبه ابن الزبير عليها وقال بكفر. والذي بعدها قيل إنه مما أكمله ابن الزبير كله، وقيل إنه كله يعني من كلام الأسود أو مما رواه الأسود، إلا هذا الذي أتى به بقوله بكفر حيث نبه ابن الزبير عليها. وقيل إن الباقي كله من ابن الزبير، يعني بعد بكلمة بكفر، وأنه مما نبهه عليه. ولكن الحديث جاء من طرق كثيرة ومن طرق متعددة، وأوردها البخاري في مواضع، ومحل الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على هذا الوضع الذي ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكفار كفار قريش حديث عهدهم بالكفر. لما فتحت مكة في السنة الثامنة، وأبقى الرسول أبقى الكعبة على ما هي عليه، ولكنه أخبرها بأنه لولا أن قومها أي قريش حديث عهد بالكفر لفعل كذا وكذا. هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ترك هذا الأمر الذي فيه الاختيار وأنه الأولى، لما يخشى من أن يترتب فتنة ومضرة أكبر من هذا وأعظم من هذا، فدل على أنها تترك يعني بعض المصالح من أجل التخلص من بعض المفاسد الكبيرة التي تترتب على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يهدمها وأن يبنيها على قواعد إبراهيم كما كانت قبل قريش، ولكن منعه من ذلك، وأن قريش حديث عهد بالكفر وهم يعظمون الكعبة وقد بنوها على هذا البناء، فخشي أن يحصل منهم شيء يعني يضرهم في دينهم، وأن يقولوا أنه أراد أن يبنيها حتى يعني يكون له الشرف في البناء ويقال هذا بناء محمد، ويترك بناء قريش الذي بنوه وهم يعظمون الكعبة. و فالرسول ترك هذا من أجل أن لا يقع في نفوسهم شيء يضرهم، يعني يأتيهم مضرة عليهم. ابن الزبير رضي الله عنه أخذ بهذا الحديث وبنى الكعبة لما كان على ولاية مكة رضي الله عنه وأرضاه، وبناها وفقا لما، ولكن لما جاء الحجاج وانتهى ابن الزبير رضي الله عنه أعادها على بناء قريش، وأبقاها على بناء قريش، وبقيت حتى الآن على هذا البناء، وبقيت على هذا يعني على هذا الوضع الذي هي عليه. الحجر خارج الكعبة، وهو جزء من الكعبة، خارج الكعبة المبنية وهو جزء من الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، ولو طاف الإنسان ولو شاطئ واحد من داخل الحجر بطل طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، ما طاف بالكعبة كلها، وأنا طاف ببعضها، ولهذا جعل الحجر. ومن الخطأ البين ما أطلق على عند الناس أنه حجر إسماعيل، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بهذا الحجر، ولم يوجد هذا الحجر في زمن إسماعيل، بل إسماعيل هو الذي ساعد أباه في بناء الكعبة، وقد بنوها على القواعد الحجر داخل فيها، والحجر داخل فيها في زمن إسماعيل وبعد زمن إسماعيل حتى جاء زمن قريش وغيرت إلى هذا الوضع الموجود. فالقول بأنه حجر إسماعيل هذا من الخطأ الشائع، ليس حجرا لإسماعيل، وإسماعيل ما لا علاقة له بهذا الحجر، والحجر لم يوجد إلا في زمن قريش، ولم يوجد في زمن إسماعيل ولا بعد زمن إسماعيل حتى جاء زمن قريش وقصرت بهم النفقة، فأخرجوا جزءا من جهة الشمال وجعلوا عليه هذا الحائط، أو جعلوا عليه حائط حتى يعلم أنه أخرج من الكعبة حتى يطوف الناس من وراء، لا يطوف من الداخل حتى يكون طواف من الخارج، من خارج الحجر، على بحيث يكون بالكعبة كلها. ولهذا كما قلت لو أن أحدا طاف من داخل الحجر فطوافه غير صحيح، والحجر جزء من الكعبة، ومن صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها، بس جزء غير مبني، جزء غير مبني. إذن البخاري رحمه الله يعني ترجم هذه الترجمة وأرد هذا الحديث من أجل أنه قد يترك الشيء الذي هو الأولى وهو ليس بمتعين وليس بلازم، لأنه لكان متعين ولازم ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كونها قره وأبقاه على ما هو عليه وترك مخافة أن تحصل هذه الفتنة للناس، دل على أنه غير متعين وأنه ليس بواجب. وما دام أن الكعبة يعني يطاف من ورائها ولو كان جزء منها قد أخرج منها، فإن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لها يدل على هذا المعنى الذي ترجم له البخاري. البخاري رحمه الله. أقرأ الحديث. قال عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير في ولايته على مكة ثم أن الحجاج عادها على ما كانت عليه في زمن قريش وبقيت حتى الآن على هذا الوضع الذي هي عليه في زمن قريش. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن إسرائيل. نعم. عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن الأسود. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. الأسود بن يزيد. نعم. النخعي. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه بذلك. ثم ذكر باب من خص بالعلم قوما دون غيرهم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. نعم. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، يعني أنه ليس كل شيء يسمع لجميع الناس، فإن الناس متفاوتون في الأفهام، وفيهم العوام وفيهم الخواص، فبعض الناس لو حدث بشيء فإنه قد يفهمه على غير ما ينبغي أن يفهم عليه، ولهذا لا يبذل كل شيء من العلم عند كل أحد، بل لكل مقام مقال. وقد جاء في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني يحدث الناس بما يعرفون بالشيء الذي تدركه أفهامهم، وأما كونهم يحدثون بشيء لا يفهمونه وشيء يصعب عليهم فهمه أو يفهمونه فهما على غير حقيقته، فإن هذا لا لا لا يعلم لكل أحد ولا يلقى على كل أحد لما يخشى من الفتنة عليهم. وهذا مثل ما يأتي في مسألة الترغيب ومسألة الرجاء، إذا يعني ألقي على الناس يعني أحاديث الوعد دون أحاديث الوعيد يمكن أن بعد ذلك يلحقهم مضرة بهذا، يفهمون أن من حصل منه ذلك ولو حصل منه ما حصل فإن ذلك لا يوثق. وهذا هو الذي حصل للمرجع الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وكذلك أحاديث الوعيد دون حديث الرجاء، فيكون يعني بعض الناس يعني يتضررون بهذا. هو الذي حصل للخوارج، فإن الخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد فكفروا أصحاب المعاصي وخلدوهم في النار، وكذلك المعتزلة. وأهل السنة جمعوا بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، وقالوا إن الإيمان يعني يجتمع مع المعاصي، وأن من الناس من يكون كامل الإيمان ومنهم يكون ناقص الإيمان، وأنهم متفاوتون في الإيمان، فيقولون عن المرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبونه الإيمان ولا يعطونه الكمال كمال الإيمان. الخوارج المعتزلة المرجعة قالوا إن العاصي مؤمن كامل الإيمان، العاصي كامل الإيمان، والخوارج المعتزلة قالوا إنه فاقد الإيمان ما عنده إيمان، فهم طرفان. أهل السنة قالوا إنه عنده إيمان وعنده عصيان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبونه الإيمان كما سلبته الخوارج والمعتزلة، ولا يعطونه الإيمان الكامل كما أعطته إياه المرجئة، وإنما يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هو مؤمن في ذلك مخالف أهل الخوارج اللي قالوه والمعتزلة قالوا هو غير مؤمن، وناقص الإيمان مخالف للمرجع الذين قالوا هو كامل الإيمان، فهم وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء وبين يعني الذوبان وبين الشدة التي جعلت الخوارج والمعتزلة يقولون هو كافر وأنه من أهل النار المخلدين فيها أبد الأبد. لا فرق بين أصحاب المعاصي وبين المشركين، كلهم يخلدون في النار. إذن ليس كل شيء يعني يصلح لكل أحد، وإنما يبين ذلك للذين يعرفون وللذين يفهمون والذين يترتب عليهم به مضرة. حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ساق الإسناد بعد ذلك عن علي رضي عنه. لا، الإسناد قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه. وأبو الطفيل صحابي صغير، قال الحافظ بن حجر وهذا قريب من أن يكون من الثلاثيات، لأن فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي، لأن أبو الطفيل صحابي ولكن صحابي صغير وهو يأخذ عن علي وهو من هذه الصحابي الصورة من جهة أن فيه رواية تابعي تابع تابعي عن تابعي عن صحابي، يعني يشبه الثلاثي أو يعني من قبيل الثلاثي، وهو أثر عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم إن البخاري ذكره على هذه الطريقة التي تخالف طريقته، وهي أن جعل الإسناد في الآخر، وعادته أن يذكر الأسانيد في الأول. طريقة البخاري أنه يذكر الأسانيد في الأول. ابن حجر ما تعرض للكلام على الحكمة وعلى السر، ولماذا ما ذكر شيئا عند هذا الحديث، ولكنه ذكر حديثا آخر أو أثرا آخر أيضا، لأنها ما جاءت هذه الطريقة إلا بآثار، لأن هذا أثر عن علي، وقد ذكر أثرا عن ابن عباس في أول تفسير سورة فصلت، لأن رجلا سأله عن أشياء قد تشتبه عليه من القرآن، يعني تشتبه عليه من القرآن وفي كذا وكذا، فبين له الحق في هذا وأنه لا اشتباه فيها. ثم في الآخر قال حدثنا بذلك فلان عن فلان حتى وصل الشخص الذي أظهره في الإسناد. عند ذلك تكلم الحافظ بن حجر على وجه كون البخاري يقدم المتن على الإسناد، قال لعله ليس على شرطه، يعني هذه الطريقة المغايرة لطريقته يفهم منها أنه ليس على شرطه، أنه ليس على شرطه. ثم ذكر عن ابن خزيمة قال إنه يستعمل هذه الطريقة، وهي أن في بعض الأسانيد يذكر المتن ثم يذكر الإسناد. ثم إنه ذكر ابن خزيمة أنه قال أحرج على من روى يعني شيء من أخذ من كتابي أن يأتي به على غير الصيغة التي ذكرت، لأن ما قدم فيه المتن على الإسناد ليس مثل ما قدم فيه الإسناد على المتن عند ابن خزيمة لإصطلاح، يعني ما قدم فيه الإسناد يعني هذا هو الأصل وهذا هو الذي يعتبر صحيح، وما قدم فيه المتن على الإسناد بخلاف ذلك ليس على شرطه، هكذا قال الحافظ هناك، وأشار إلى هذا الموضع المتقدم الذي فيه ذكر تقديم المتن على الإسناد. وهذه الفائدة أنا ذكرتها في الفوائد المنتقاة في رقم 235، وذكرت كلام الحافظ بن حجر وما ذكره يعني هناك، يعني في تفسير سورة فصلت، ويعني في الشرح على ما ذكره البخاري في أول تفسير فصلت، وما ذكره أيضا عن اصطلاح ابن خزيمة برقم 235 من الفوائد المنتقاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. ثم إن البخاري ذكر أن معروف بن خربوذ وابو الطفيل ليس لهم شيء في البخاري إلا في هذا الموضع، يعني ليس لهم ذكر في البخاري أو رواية، ليس لهم رواية في البخاري إلا في هذا الموضع في هذا الإسناد، معروف بن خربوذ وأبو الطفيل التابعي والصحابي الصغير. يقول يكفي خمسة أسئلة أقول لنا الصلاة. طيب جزاكم الله، سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله تستغفر وتوب إليك.